إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة وقتة بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين. وبعد، إخواني الكرام، فما زلنا مع عدة الصابرين وزخيرة الشاكرين والإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله رضي الله عنه، وما زلنا مع الباب 21 من أبواب الكتاب، والذي يدور حول الحكم بين الفريقين. فريقين من قال إن الصبر أفضل من الشكر، والفريق الثاني من قال إن الشكر أفضل من الصبر. إخواني الكرام، وكان الكلام إخواني عن قول الناس في الشكر. واضح، بعد أن وضحنا أركان الشكر الأساسية في أن العبد لا يكون شكورا إلا إذا تحققت ثلاثة أشياء بمجموعها، هو اعترافه بنعمة الله عليه، الثانية الثناء عليه بها، والثالث الاستعانة بها، أي بنعم الله على مرضاته. وأما قول الناس في الشكر فكان آخر كلام القول 17. ويقول الإمام: وحبس السلطان رجلا فأرسل إليه صاحبه اشكر الله، فضرب فأرسل إليه قال اشكر الله، فجاء بمحبوس مجوسي مبطون، وضع إخواني يشتكي بطنه، فقيد وجعل حلقة من قيده في رجله وحلقة في قيد الرجل المذكور. فكان المجوسي يقوم بالليل مرات، فيحتاج الرجل لأن يقف على رأسه حتى يفرغ، فكتب إلى صاحبه أشكر الله أشكر الله، قاله: إلى متى تقول اشكر الله؟ وأي بلاء فوق هذا؟ فقال: لو وضع الزنار الذي في وسطه في وسطك كما وضع القيد الذي في رجله في رجلك، ماذا كنت تصنع؟ قال: فأشكر الله. وضع إخواني. ودخل رجل على سهل ابن عبد الله فقال: إن اللص دخل داري وأخذ متاعي. فقال: اشكر الله، فلو دخل اللص قلبك وهو الشيطان وافسد عليك التوحيد ماذا تصنع؟ يعني اخوان الكرام، يعني ماذا تصنع؟ وقيل عن الشكر ايضا: الشكر هو التلذذ بثنائه على ما يستوجبه من عطائه. والعشرون، والواحد بعشرون يا إخواني الكرام، وقيل: إذا قصرت يداك عن المكافأة فليطل لسانك بالشكر. وقيل: أربعة لا ثمرة لها: مسارة الأصم، ووضع النعمة عند من لا يشكرها، والبذر في السباخ، واضح، جمع سبخة وهي الأرض المالحة، واضح إخواني؟ الأرض المالحة. والسراج في الشمس. وقيل الشكر إخواني يتعلق بالقلب واللسان. الشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. الشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. واضح إخواني؟ الشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. فالقلب للمعرفة والمحبة، واللسان للثناء والحمد، والجوارح لاستعمالها في طاعة المشكور وكفها عن معاصيه. واضح إخواني؟ يبقى هنا الشكر بيتعلق بثلاثة أشياء: بالقلب واللسان والجوارح. فالقلب للمعرفة والمحبة، واللسان للثناء والحمد أي على الله عز وجل. والحمد إخواني الكرام، والجوارح لاستعمالها في والجوارح لاستعمالها الجوارح إخواني الجوارح لاستعمالها في طاعة المشكور وكفها عن معصيه. قال الشاعر: أفادتكم النعماء عندي ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجب المحجبة. أفادتكم النعماء عندي ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. والشكر إخواني يعني أخص بالأفعال، والشكر أخص بالأفعال إخواني الكرام، والشكر أخص بالأفعال. واضح؟ والحمد أخص بالأقوال. يبقى الشكر إخواني أخص بالأفعال، والحمد أخص بالأقوال. وسبب الحمد أعم من سبب الشكر، ومتعلق الشكر وما به الشكر أعم مما به الحمد. يبقى عندنا من معالم الشكر والحمد، أو في التفريق بينهما، الشكر أخص بالأفعال والحمد أخص بالأقوال. وسبب الحمد أعم يعني من سبب يعني الشكر، ومتعلق الشكر وما به الشكر أعم يعني يبقى السبب، أما نقول سبب الشكر بسبب الحمد أعم، ومتعلق الشكر إيه أعم، يعني سبب الحمد أعم ومتعلق الشكر إيه أعم مما به الحمد. يبقى الحمد أخص في المتعلق، والشكر أعم في الإيه في السبب. فما يحمد الرب عليه أعم مما يشكر عليه، فإنه يحمد على أسمائه وصفاته وأفعاله ونعمه، ويشكر على نعمه. وما يحمد به أخص مما يشكر به، فإنه يشكر بالقلب واللسان والجوارح. واضح؟ يعني يشكر بالقلب واللسان والجوارح. واضح؟ واضح؟ عشان كده نقول هو والحمد يحمد بالقلب والإيه؟ واللسان. يعني هنا المتعلق يعني المتعلق يا إخواني يعني إن متعلق الشكر بيكون إيه عام، والشكر متعلق بإيه، أما نقول الشكر متعلق بالإيه بالقلب واضح، واللسان واضح، والجوارح ده المتعلق. وهنا متعلق الحمد بيكون بالإيه بالقلب واضح، والايه واللسان. يبقى هنا الايه ان هنا الاعم، لا يبقى الشكر من حيث المتعلق يا اخواني الكرام. و انتقل إلى فصل جديد، يقول إذا وإذا عرف هذا فلكل من الصبر والشكر داخل في حقيقة الآخر، لا يمكن وجوده إلا به، وإنما يعبر عن أحدهما باسمه الخاص به باعتبار الأغلب عليه والأظهر منه. وإلا فحقيقة الشكر يا إخواني إنما يلتئم من الصبر والإرادة والفعل. يبقى هنا الشكر الحقيقة بيلتئم من إيه؟ من الصبر، يعني واضح، والإرادة يعني والفعل، واضح إخواني. فإن الشكر هو العمل بطاعة الله عز وجل وترك معصيته، والصبر أصل ذلك، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على البلايا والرزايا كما هو معلوم يا إخواني الكرام، كما هو معلوم. فالصبر على الطاعة والصبر عن المعصية هو عين الشكر، وإذا كان الصابر مأمورا به فأداؤه هو الشكر، يعني واضح إخواني، هو الشكر يا إخواني الكرام. فإن قيل فهذا يفهم منه اتحاد الصبر والشكر، وأنهما اسمان لمسمى واحد، وهذا محال عقلا ولغة وعرفا. وقد فرق الله سبحانه بينهما، قيل بل هم معنيان متغايران، واضح، وإنما بينا تلازمهما وافتقار كل واحد منهما في وجود ماهيته إلى الآخر. ومتى تجرد الشكر عن الصبر بطل كونه شكرا، وإذا تجرد الصبر عن الشكر بطل كونه صبرا، كونه صبرا. أما الأول فظاهر، واضح، وأما الثاني فإنه إذا تجرد عن الشكر كان كفورا. ومنافاة الكفور للصبر أعظم من منافاة السخط. يعني فإن قيل إخواني الكرام، فإن قيل بل ها هنا قسم آخر، وهو ألا يكون كفورا ولا شكورا، بل صابرا على مضض وكراهة شديدة، فلم يأتي بحقيقة الشكر ولا خرج عن ماهية الصبر. قيل كلامنا في الصبر المأمور به الذي هو طاعة، لا في الصبر الذي هو تجلد كصبر البهائم وصبر الطاعة لا يتأتى به إلا شاكر، إلا إخواني إلا شاكر. ولكن إن درج شكره في صبره فكان الحكم للصبر، كمن درج الشكور في شكره فكان الحكم للشكر. إخواني الكرام، مقامات الإيمان لا تعدم بالتنقل، بل تندرج وينطوي الأدنى في الأعلى، كما يندرج الإيمان في الإحسان، وكما يندرج الصبر في مقام الرضا، إلا أن لأن الصبر يزول ويندرج الرضا في التفويض، ويندرج الخوف والرجاء في الحب، إلا أنهما يزولان، لا يزولان يا إخواني الكرام، واضح. فالمقدور الواحد يتعلق به الشكر والصبر سواء كان محبوبا أو مكروها. فالفقر مثلا يتعلق به الصبر وهو أخص به لما فيه من الكراهة، ويتعلق به الشكر لما فيه من النعمة. فمن غلب عليه شهود نعمته وتلذذ به واستراح واطمأن إليه عده نعمة يشكر عليها، ومن غلب عليه شهود ما فيه من الابتلاء والضيق والحاجة عده بلية يصبر عليها، وعكسه الغنى. على أن الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة الكرام، على أن الله سبحانه وتعالى ابتلى العباد يا إخواني الكرام بالنعم، على أن الله سبحانه وتعالى ابتلى العباد بالنعم، ابتلع بالنعم كما ابتلاهم بالمصائب، وعد ذلك كله ابتلاء. فقال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأخبر سبحانه وتعالى أنه خلق العالم العلوي والسفلي، وقدر أجل الخلق، وخلق ما على الأرض للابتلاء والاختبار. وهذا الابتلاء إخواني الكرام إنما هو ابتلاء صبر العباد وشكرهم في الخير والشر والسراء والضراء. فالابتلاء بالنعم من الغنى والعافية والجاه والقدرة، يعني وتأتي الأسباب أعظم الابتلاءين. والصبر على طاعة الله عز وجل يعني أشق الصبرين، كما قال الصحابة رضي الله عنهم ذي رواية عن الترمذي في جامع من عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وقال الترمذي حديث حسن، كما قال سيدنا عبد الرحمن: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. إخواني الكرام، والنعمة بالفقر والمرض وقبض الدنيا وأسبابها وأذى الخلق قد تكون أعظم النعمتين، وفرض الشكر عليها أوجب من الشكر على أضدادها. فرب تعالى يبتلي بنعمه وينعم بابتلائه، فالرب تعالى يبتلي بنعمه وينعم بابتلائه، واضح لما يترتب عليه، يعني واضح، يعني غير أن الصبر والشكر حالتان، واضح، لازمتان للعبد في أمر الرب ونهيه وقضائه وقدره، ولا يستغنى عنهما طرفة عين، الصبر والشكر. يعني والسؤال الآن عن أيهما أفضل، كالسؤال عن الحبس والحركة أيهما أفضل، وعن الطعام والشراب أيهما أفضل، وعن خوف العبد ورجائه أيهما أفضل. ها، ده فينا سؤاله الإمام ابن القيم بيقول السؤال الآن طبقا عنوان الباب: أيهما أفضل، الصبر أم الشكر؟ والحكم بين الفريقين، منهم من قدم الشكر ومنهم من قدم الصبر. فيقول: والسؤال عن أيهما أفضل، أي الصبر والشكر، كالسؤال عن الحبس والحركة أيهما أفضل، وعن الطعام والشراب أيهما أفضل، الطعام ولا الشراب، وعن خوف العبد ورجائه أيهما، الخوف والرجاء أيهما أفضل. فيقول الإمام رحمه الله: فالمأمور لا يؤدى إلا بصبر وشكر، والمحظور لا يترك إلا بصبر وشكر. يبقى دي أول حاجة للإجابة على السؤال ده، أول شيء: المأمور لا يؤدى إلا بصبر وشكر، والمحظور لا يترك إلا بصبر وشكر. أما إخواني الكرام المقدور الذي يقدر على العبد من المصائب، فمتى صبر عليه اندرج شكره في صبره، كما يندرج صبر الشاكر في شكره. يبقى عايزين نقول ايه هو الاجابه يعني عن السؤال ده، تكلم عن المأمور وتكلم عن المحظور وتكلم عن البلايا والرزايا، وقال ان المأمور لا يؤدى الا بصبر وشكر، والمحظور لا يترك الا بصبر وشكر، والمقدر يعني المقدر يا اخواني او المقدور على العبد، المقدور على العبد من المصائب، فمتى صبر اندرج الشكر في الصبر كما اندرج صبر الشاكر في شكر. يعني يبقى هما الاثنين ايه العلاقه تلازميه في الغالب يعني. وما يوضح ذلك يعني ان الله سبحانه وتعالى ابتلى العبد بنفسه وهواه واوجب عليه جهادهما في الله، فهو كل وقت في مجاهدة نفسه حتى يأتي بالشكر المأمور به، ويصبر عن الهوى المنهي عنه ويصبر عن الهوى المنهي عنه طاعته، فلا ينفك العبد عنهما غنيا كان أو فقيرا معافى أو مبتلى. يبقى هو عايزون الإجابة في التفضيل بين الصبر والشكر الاثنين إيه في تلازم بينهم. وهذه مسألة الغني الشاكر والفقير الصبر. يعني عايز يقول إن دي نفس مسألة منه أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر، أيهما أفضل؟ قال وللناس فيهما ثلاثة أقوال، وللناس فيهما أو فيها ثلاثة أقوال، وهي التي حكاها أبو الفرج يعني ابن الجوزي وغيره في عموم الصبر والشكر أيهما أفضل. ثلاث أقوال، الصبر أفضل، الشكر أفضل، كلاهما سواء. والإمام الغزالي أورد قولا رابعا وهو على حسب الحال. يبقى هنا مسألة بقى الغني الشاكر أفضل أم الفقير الصابر أفضل؟ قال وللناس فيها ثلاثة أقوال، نفس الأقوال اللي ذكرناها، وهي التي حكاها أبو الفرج أي الجوزي وغيره في عموم الصبر والشكر أيهما أفضل. كما ذكرنا فيها كم قلنا ثلاثة أقوال يا إخواني، و زاد الإمام الغزالي إخواني قولا رابعا. وقد احتجت كل فرقة بحجج وأدلة على قولها. والتحقيق أي عند الإمام ابن القيم أن يقال أفضلهما أتقاهما، فإن فرض استواؤهما في التقوى استويا في الفضل وأزي بعض. فإن الله سبحانه وتعالى لم يفضل بالفقر والغنى كما لم يفضل بالعافية والبلاء، وإنما فضل بالتقوى. واضح إخواني؟ كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال صلى الله عليه وسلم الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي نضرة واضح واضح لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، الناس من آدم وآدم من تراب. وضع إخواني، والتقوى إخواني مبنية على أصلين الصبر والشكر، وكل من الغنى من الغني والفقير لا بد لهما